بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 27 من حلقة قصة الخلافة الراشدة. في الحلقة الماضية تعرفنا على اللحظات الأخيرة في حياة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. كل نفس ذائقة الموت، مهما كانت الشخصية مؤثرة لابد لها من نهاية. فأبو بكر الصديق في مرض موته كان يعاني، ومع ذلك كان مشغول جدا جدا بقضية استخلاف عمر ابن الخطاب رضي الله عنه على إمارة المسلمين. الدولة المسلمة ساعتها كانت في أزمة كبيرة جدا، جيشها مفرق ما بين العراق والشام، 9000 موجودين في العراق، والشام فيها 24000 زائد 9 بتوع سيدنا خالد، يعني 33000 مقاتل، غير الجيش اللي بيحمي المدينة المنورة، غير الحاميات اللي موجودة في الجزيرة العربية بكاملها، في اليمن، في عمان، في شرق الجزيرة، في شمال الجزيرة، في دومة الجندل. يعني احنا عندنا دلوقتي دولة كبيرة، الجزيرة العربية زائد أجزاء من العراق زائد أجزاء من الشام. يعني الوضع الحقيقة كان صعب للغاية، والبلد لسه خارجة من أزمة ضخمة جدا، أزمة الردة، وقبلها خارجة من أزمة ضخمة جدا، أزمة وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فجت مصيبة موت أبي بكر الصديق كبيرة على المسلمين. هو في فراش الموت مشغول بقضية استخلاف عمر بن الخطاب، لكنه يريد للمسلمين أن يشاركوه في هذا الرأي، لا يريد أن يتحمل هو بمفرده المسؤولية أمام الله عز وجل في اختيار شخص معين. وإن كان هو يعني طبعا قناعاته إن ما فيش حد أحسن من عمر رضي الله عنه لولاية الأمة، وها صدق أبو بكر الصديق في ذلك، ما فيش حد كان يكون أفضل من عمر في ولاية المسلمين. استشار عائشة فأشارت بعمر، واستشار عبد الرحمن بن أبي بكر ابنه الثاني فأشار بولاية عثمان ابن عفان، وقال إن قريش تحب ولاية عثمان. سيدنا أبو بكر قال له لا، نعم الولي عمر، يعني اختلف مع عبد الرحمن بن أبي بكر، قال له لا، عمر للأمة أفضل من عثمان للأمة الآن، في وجود عمر ما ينفعش يتولى عثمان. قال له إيه التبرير بتاعه لموضوع غلظة عمر التي علق عليها عبد الرحمن بن أبي بكر؟ عبد الرحمن بن أبي بكر بيقول له قريش مش هتكون سعيدة بولاية عمر لغلظة عمر. فقال إن عمر رآني، شوف الكلام لأبي بكر الصديق، إن عمر رآني لينا فاشتد. يعني أنا طبع أبو بكر الصديق الرحمة واللين واللطف، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ضرب له مثل بإبراهيم عليه الصلاة والسلام وبعيسى عليه الصلاة والسلام، فرقيق ولطيف. ف لما رآني بهذه الصورة اشتد، عشان يكون في توازن في الحكم على الأمور، توازن في الحكم على الأشخاص. لما لقيني لنت مع أحد الرجال يشتد عمر حتى لا ينطلق، يعني هذا الرجل يفعل ما يشاء، لازم يلاقي في شدة من جانب عمر. وبعدين يقول إيه؟ يقول ولو كان واليا، لو عمر بقى والي أنا بقى أقرأ المستقبل. يعني شوف أبو بكر بيستنبط أو بيستنبئ ما سيكون بعد ذلك، وصدق رضي الله عنه. الرؤية اللي هيقولها دي هي اللي هنشوفها بعد كده في حياة عمر. بيقول إيه؟ ولو كان واليا للانا لأهل اللين واشتد على أهل الريب. يعني هو أهل الباطل هيكون شديد عليهم، وأهل اللين مش هيشتد عليهم. اللي خايف من عمر يكون هو من أهل الباطل، من أهل الريب، أما أهل اللين وأهل اتباع الشريعة هيشتد عليهم ليه؟ هو كان بيشتد في زمن أبو بكر الصديق لأن أبو بكر كان لين مع هؤلاء، فكان يشتد عشان يوازن الأمر. لكن لما يكون هو لوحده في الصورة ساعتها سيلين لأهل اللين ويشتد على أهل الريب أو أهل الباطل. تاني يوم طبعا أبو بكر ما اكتفاش باستشارة أولاده في هذه المسألة، بدأ يستشير بقى كبار القوم، فاستشار عبد الرحمن بن عوف، استشار سعد بن أبي وقاص، استشار سعيد بن زيد، واستشار عثمان بن عفان. ذكرت الروايات هذه الاستشارات، واستشار طلحة بن عبيد الله، ونتعرض لكلام طلحة معاه بعد شوية. فأول واحد كلمه كان عبد الرحمن بن عوف، فقال له ايه رايك، اخبرني يا ابا محمد، بيكلم عبد الرحمن بن عوف، ابو محمد عبد الرحمن بن عوف، اخبرني عن عمر، ايه رايك في عمر؟ وطبعا واضح ان الاستشاره في خصوص الاستخلاف، او مش بيستشيره يعني ايه رايك في عمر سؤال عابر، لا هو عارف عبد الرحمن بن عوف انه بيستشيره بيموت، فبيقول له ايه رايك في عمر عشان لما استخلف عمر يبقى الوضع شكله ايه. فقال يا خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو والله افضل من رايك فيه من رجل. احنا عارفين ان انت اكتر واحد بتحب عمر وهو احسن من اللي انت متخيله كمان، ولكن فيه غلظة. الموضوع يعني ايه والله انه لفت نظر الصحابة كلهم مرعبين من قصة عمر بن الخطاب انه هيتولى لوحده، هيبقى كلهم في وش عمر بن الخطاب بدون ابو بكر الصديق اللي كان بيهدي الامور ويلطفها. احنا طبعا ده الرسول صلى الله عليه نفسه في زمنه ياما قال رصاصة، قال له عمر يعني نهدي الامور، بس عمر يبقى مشتد ورصاصة يهديه، ما بالك بقى لا رسول السلام ولا ابو بكر، عمر لوحده. فقال له هو كانسان ما فيه بعد كده افضل من اللي انت حتى تتخيله فيه، لكن فيه غلظة. فقال لعبد الرحمن ابن عوف، ذلك لانه رآني لينا فاشتد. نفس الكلام اللي قاله لعبد الرحمن ابن أبي بكر، ولو قال إليه الأمر لترك كثيرا مما هو عليه اليوم. لما يتولى الحكم مش هتشوف الغلظة اللي انت كنت شايفها في حكمي أو في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، مش هتشوف الكلام ده. وبعدين قال له إيه؟ قال إني إذا غضبت على الرجل، لو أبو بكر نفسه غضب على الرجل أراني الرضا عنه. شوف الكلام، يعني أبو بكر نفسه ساعات كان يحتد ويشتد على رجل ويغضب عليه، يجي عمر يلطف الموضوع يقول له لا لا لا ده راجل طيب وراجل كويس وراجل أمين وراجل، تبي إيه يهدي الأمور. عمر اللي بيهدي أبو بكر لما يحتد، وطبعا أبو بكر كان في حدة برضو زي ما كان عمر قبل كده قال في قصة الاستخلاف، قال وكنت أرى منه بعض الحد، يعني عنده شيء من الحدة، فكان عمر ساعتها إيه يلطف الأمور، إني إذا غضبت على الرجل أراني الرضا عنه، وإذا لنت له أراني الشد عليه. يعني هو الرأي والرأي المعاكس عشان ياخد التوازن، فده كان دور عمر. أي إنسان ليه فضائل وليه مساوئ، أنت سيدنا أبو بكر اشتد على الرجل لسيئة فعلها، فعمر يقول له ما تنساش أن عنده حسنات كذا وكذا وكذا. أبو بكر تلطف قوي مع رجل وقال له حسنات كذا، ما تنساش انه عمل كذا وكذا وكذا. فكتب ايه يعني عشان الراي يكون متوازن، لا يعني يفتح المجال للعفو المطلق اللي هو ممكن تيجي وراه مشاكل، او العقاب المطلق اللي ممكن تيجي وراه مشاكل من نوع تاني. طيب بعد ما قال له الجملتين دولت، قال لا تذكر يا ابا محمد مما ذكرت لك شيئا، يعني استشارتي في عمر ما تقولش لحد على الحوار اللي دار بيني وبينك ده. ليه الكلام ده؟ علشان ما نغيرش في فكر من سيأتي ليستشار بعد ذلك منهم. يعني أنا هستشير الصحابة رضي الله عنهم في أمر عمر برضو، لما يكون خرج أنت خرجت من عندي وحكيت الحوار اللي بيني وبينك، هيعرفوا أن أنا مايل لعمر، عايز عمر، دفعت عن عمر، فساعتها ممكن يرضوني ويقولوا لي ماشي عمر، لكن أنا عايز أسمع الرأي خالصا منهم، فما تقولش لحد على الاستشارة التي كانت بيني وبينك. فقال نعم. ثم دعا عثمان ابن عفان رضي الله عنه فقال يا أبا عبد الله أخبرني عن عمر، قل لي إيه رأيك في عمر. فقال أنت أخبر به، يعني بسألني عن عمر، ما أنت وعمر كده، فأنت أخبر به. فقال أبو بكر فعلى ذلك، نعم أنا أعلم أنني خبير به لكن عايز أسمع رأيك فيه. قال إن علمي أن سريرته خير من علانيته، يعني اللي أنت شايفه مهما كنت شايف هو أحسن، اللي جواه أحسن من اللي أنت شايفه من بره، مهما أن أنت شايف من بره حاجة عظيمة جدا لكن هو أعظم من العظيم هذا. وبيقول أكمل جملة تانية كده جميلة جدا، قال له إيه؟ وأن ليس فينا مثله، هو أحسن واحد في كل الجيل اللي موجود بعد أبو بكر الصديق، ليس فينا بدونك أنت يا أبو بكر بكلمك، مفيش حد فينا كلنا زي عمر. وصدق عثمان، لأن عمر يوزن بالأمة إذا خلى منها الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق بأمة الإسلام كلها بما فيها عثمان نفسه المتكلم. فطبعا ده شهادة حق قالها عثمان بن عفان في موطن استخلاف. وخلي بالك عثمان أحد كبار المرشحين للخلافة، يعني لو عمر ما خدهاش ياخدها عثمان ابن عفان. وده كلام عبد الرحمن ابن أبي بكر، وقال له يا عبد الرحمن ابن أبي بكر لما سيدنا أبو بكر استشاره قال له قريش تحب عثمان أكتر من حبها لعمر. يعني لو قريش هتنتخب انتخاب حر كده ممكن ياخدوا عثمان ما ياخدوش عمر بن الخطاب. فابو بكر قالوا لا، هو عمر افضل في اداره الدوله من عثمان بن عفان دلوقتي في الوقت ده، لانه عثمان يتولى ليه في وجود من هو افضل. عثمان اهل لها وعظيم وكبير، لكن هناك من هو اعظم اللي هو عمر. لكن الشاهد من الكلام ان عبد الرحمن بن ابي بكر كان حط الاثنين في كفه واحده في الاختيار، عثمان أو عمر. فقال له ليس فينا مثله، ما فيش حد فينا زي عمر. قال يرحمك الله يا أبا عبد الله، يعني استريح، جزاك الله خير على هذا الرأي، لا تذكر مما ذكرت لك شيئا، ما تقولش برضو لحد عشان استشيب براحتي. قال أفعل. فقال له أبو بكر، شوف الجملة دي، قال لو تركته ما عدوتك. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو أنا ما خدتش عمر ما كنتش هسيبك أنت، يعني كنت هتبقى أنت الوالي، يعني أنت في عينيا أحق من يتولى الخلافة بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ده رؤية الصديق رضي الله عنه، لو تركته ما عدوتك، وما أدري لعلي تاركه. جايز ما خدش عمر برضو، أنا لسه بستشير، فلو ما خدتش عمر هاخدك أنت. والخيرة له ألا يلي أمركم، الخيرة لعمر، الأفضل لعمر أنه ما يتولاش أمر المسلمين، الافضل. هو نفس الكلام اللي قاله قبل كده لاولاده، ان هو انا بوليه، انا يعني بحمله مسؤوليه بكلفه، وده مش كويس للانسان. الانسان احسن ما يبقاش امير، عشان ما يتسالش يوم القيامه على امه، يتسال على نفسه على اسرته بالكتير. ده يعني ده سؤال صعب، ما بالك بقى لو هيتسال على مليون ولا يعني مليار ولا أرقام. وتكلم على خلافة المسلمين ساعتها الحاكم بيحكم كل المسلمين في الأرض، فشيء صعب. فبيقول له ديت مسؤولية كبيرة. والخيرة له ألا يلي أمركم، ولوددت أني، أنا شخصيا بقى بيتكلم عن نفسه، ولوددت أني خلو من أمركم. أنا كنت أتمنى ما باش والي، بس أنتوا اللي اخترتوني هعمل إيه. وهو في أول خلافته على فكرة أبو بكر الصديق لما في السقيفة قال للأنصار اختاروا واحد من الاثنين دولت، أبو بكر اختار عمر أو أبو عبيدة بن جراح، كان شو عايز يكون هو الخليفة الأولى، أن عمر بايعه، هو الجميع بايعه بعد ذلك. وأني كنت في من مضى من سلفكم، كنت أتمنى أكون زي أي واحد مات من الصحابة قبل كده قبل ما يبقى والي على المسلمين. ثم قال لعثمان، هنا بقى هيبتدي أبو بكر يكتب كتاب انه يولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، او ان ده رايه في الولايه. وبعد كده المسلمين زي ما قلنا في الحلقه الماضيه هيبيعوا، لو بيعوا المسلمين عمر يبقى اقروا الكتاب المكتوب، لو لم يبيعوا الكتاب ده ما يبقاش ليه ساعتها وجود، ويختار المسلمون من يشاءون لحكمهم. فبدا يمليه، اكتب هذا ما عهد عليه أبو بكر بن أبي قحافة إلى المسلمين. أما بعد لسه هيقول استخلف عمر أغمى عليه، يبقى هو كتب الجملة الأولى سيدنا عثمان، هذا ما عهد عليه أبو بكر بن أبي قحافة إلى المسلمين، وأغمى على سيدنا أبو بكر الصديق. فكتب عثمان عثمان كمل كتابة وأبو بكر مغمى عليه. كمل قال لي بقى، كتب أما بعد، وسيدنا أبو بكر ما عادش الكلام ده، إنما سيدنا عمر، سيدنا عثمان كتب، فقد استخلفت عليكم عمر بن الخطاب ولم آلكم خيرا. الجملة دي ما لهاش دلوقتي في الكتابة، لكن هو عثمان من حواره مع أبي بكر الصديق عرف أنه هيكتب له كده. فلما مات أبو بكر خاف عمر، خاف عثمان أن يحدث خلاف ما كان يريد. هو يريد أن يصل بالكتاب للمسلمين كما كان يريد أبو بكر الصديق، فسجل إرادته هذه في الورق، مع أن أبو بكر الصديق ما نطقش هذه الكلمات دلوقتي، لكن هو كان عارف أنه كان هينطق هذه الكلمات نتيجة الحوار. وخلي بالك أن مين المرشح الثاني اللي هو نفاه بهذه الكتابة؟ هو نفسه. يعني لو ما كتبش وقال خلاص والله ده أبو بكر ما اتكلمش، خلينا نشوف بقى، وما صارش فيه كتاب، المسلمين ساعتها يختاروا، هيختاروا مين؟ جايز يختاروا هو، جايز يختاروا عثمان زي ما عبد الرحمن بن أبي بكر قال. ففي احتمالية أن يكون هو خليفة لو ما كتبش، لكن هو مش عايز يبقى خليفة، مش عايز يبقى أمير المسلمين. إيه يعني إيه الحمل الرهيب ده؟ فبيهرب منه، فكتب اللي كان عايز أبو بكر من غير ما يقول أبو بكر. فقد استخلفت عليكم عمر بن الخطاب ولم آلكم خيرا. شوية كده وأفاق أبو بكر، قال له تعالى يا عثمان احنا كنا وقفنا عند ايه؟ اقرأ لي كده اللي في الكتاب. فقرأ عليه النص وذكر عمر، كمل بقى القراية كلها اللي في الكتاب، فيها كلام هو ما قالوش أبو بكر اللي يموت، فلما قبل ما يغمى عليه، فلما قرأ عليه كبر أبو بكر، قال الله أكبر. عجبته الحكاية دي، انبسط، عرف أن عثمان أمين جدا على الاستشارة، لدرجة أنه حتى بعد ما مات أو يعني أغمى عليه، كان تخيله أنه مات خلاص مش هيرجع، كتب ما كان يريده أبو بكر، مع أن محدش عارف الحوار السري الذي دار بين أبي بكر وعثمان، الحوار ده كان بعيد عن عيون الناس. فكبر أبو بكر وقال جزاك الله عن الإسلام خيرا. عرف قد إيه الشخصية دي شخصية كبيرة، بيهرب من الخلافة بكلام يعني مكتوب، يعني سبحان الله. جزاك الله عن الإسلام خيرا. ثم رفع أبو بكر يديه فقال، بيدي يا ربنا سبحانه وتعالى بقى، اسمعوا كده الكلام ده، بيقولي اللهم وليت عمر بن الخطاب بغير أمر نبيك صلى الله عليه وسلم. يعني ما عنديش حديث من الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لازم عمر يتولى الإمارة للمسلمين بعد أبو بكر الصديق، ده اجتهاد مني. وليته بغير أمر نبيك صلى الله عليه وسلم، ولم أرد بذلك إلا صلاحهم، وخفت عليهم الفتنة، فعملت فيهم بما أنت أعلم به، وقد حضر من أمري ما حضر، فاجتهدت لهم الرأي. يعني ده أنا خفت يحصل فتنة واختلاف بين المسلمين، فرشحت عمر، كان ممكن أسيبهم وهم يختاروا اللي هم عايزينه، خفت يحصل فتنة فرشحت هذا الاختيار، فاجتهدت لهم الرأي، فوليت عليهم خيرهم لهم، وأقواهم عليهم، وأحرصهم على رشدهم، فاجعله من خلفائك الراشدين، يتبع هدى نبي الرحمة وهدى الصالحين بعده، وأصلح له رعيته. دعاء الصديق رضي الله عنه لعمر ولأمة الإسلام قبيل موته رضي الله عنه وأرضاه. لما عرف هذا الموضوع خلاص، هو كتب الكتاب ولسه ماتش أبو بكر الصديق، كتب الكتاب وخرج به عثمان بن عفان، ودار الحديث بين الناس، خلاص ده كتاب مكتوب. يعني الأول كان بيقول للناس ما تقولوش على الاستشارة، خلي ده بيني وبينك، لكن خلاص استقر الأمر عند أبو بكر الصديق، فما عادش عنده مانع أن ينتشر الأمر، فانتشر الأمر، الناس عرفت أن اللي هيستخلف بعد موت أبو بكر الصديق هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لما حصل كده في ناس تخوفت من ولاية عمر، منهم طلحة بن عبيد الله. تخيل طلحة بن عبيد الله، يعني من أسبق السابقين، الرعيل الأول تماما، من أوائل من أسلم، وأسلم قبل عمر بخمس ست سنين يعني. فطلحة بن عبيد الله لما عرف أن عمر هو اللي هيتولى، دخل على أبو بكر الصديق، قال، شوف بيكلم أبو بكر الصديق، بيقول له إيه؟ بيقول استخلفت على الناس يا عمر، يعني أنت مش خايف على الناس؟ استخلفت على الناس يا عمر، وقد رأيت ما يلقى الناس منه وأنت معهم، شوف انت قد ايه كان شديد على الناس وانت موجود، فكيف به اذا خلى بهم؟ وبعدين يقول له ايه؟ يقول له وانت لاقن ربك فسائلك عن رعيتك. يا ده انت رايح لربنا فمش خايف؟ هيسألك، هتقول له وليد عمر؟ شوف الكلام. كان ابو بكر مضجعا قال اجلسوني. اجلسوني، ايه اللي بيقوله ده؟ غضب الصديق من كلام طلحه بن عبيد الله. طلحه بن عبيد الله حرصه على الامه برضو، ما فيش هوى في النفس. بيقول له انا عمر كان شديد على الناس في وجودك وانت كنت بتحجم وراينا هذه الشده، طب انت مش موجود هيعمل ايه؟ وبيقول له انت هتروح تقابل ربنا هتقول له ايه؟ ده بيقول لي ابو بكر كده. فابو بكر لا انا مش عارف يجابه ونايم، لا اجلسوني. فاجلسوه فقال لطلحه أبالله تفرقني؟ أبالله تخوفني؟ تخوفني من ربنا؟ هو انا ما اعرفش ربنا سبحانه وتعالى؟ أتخوفني بالله؟ إذا لقيت الله ربي فسألني قلت استخلفت على أهلك خير أهلك. جاب عندي واضح، أفضل واحد في الأمة هو اللي أنا وليته الأمر. فتولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ومات أبو بكر الصديق في هذا اليوم اللي دخل عليه فيه طلحة بن عبيد الله بين المغرب والعشاء. قبل ما يموت بلحظات دخل عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فدل وصيته، قال له أوصيك وصية أبي بكر الصديق لعمر بن الخطاب وهو على فراش الموت. خلاص بقى عمر هو اللي هيكون خليفة، أو على الأقل ده ترشيح أبو بكر الصديق، وبعد وفاة أبو بكر الصديق ستتم البيعة، يأتي المسلمون من المدينة كلها يبيعون عمر بن الخطاب، إن تمت البيعة خلاص بقى خليفة المسلمين. فالخطوات المتبقية قليلة، ومن قراءة الأوضاع كده كان أبو بكر عارف إن المسلمين هيختاروه. في بعض الاعتراضات زي ما انتم شايفين كده من طلحة بن عبيد الله، عبد الرحمن بن أبي بكر، عبد الرحمن بن عوف قال فيه غلظة يعني، لكن في المجمل جل الصحابة هيرجحوا رأي أبو بكر الصديق ويختاروا عمر بن الخطاب وهو أهل لهذا الاختيار طبعا. فأبو بكر الصديق جاب عمر بن الخطاب واداله نصيحة، وصية أبي بكر الصديق لعمر بن الخطاب تدرس، يعني مفروض أن يفرغ لها أوقات وأعمار عشان نفهم لو واحد على فراش الموت وفي اللحظات الأخيرة عايز وصل كلمتين لخليفة المسلمين من بعده يقول له إيه؟ بيقول له إيه؟ بيقول له يا عمر إني مستخلفك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص موضوع الخلافة ده بقى أمر واقع. يا عمر إن لله حقا في الليل لا يقبله في النهار، وحقا في النهار لا يقبله في الليل، وإنها لا تقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة. دي أول نصيحة. أول نصيحة دي ممكن تحطها تحت عنوان كده إيه؟ الأولويات، فقه الأولويات وفقه العجلة في أمر المعروف. الله عز وجل له عمل في الليل لا يقبله في النهار. ليه لا يقبله في النهار؟ يكون متأخر، مفروض كان يتعمل دلوقتي وأخرته لحد بكرة العمل راح. بيقول الكلام ده لخليفة المسلمين، ده مهم جدا. الدولة هتلاقي أحداث في العراق وأحداث في الشام وأحداث في اليمن وأحداث في الجزيرة وفي المدينة وجوه بيتك هتلاقي مشاكل في كل مكان. الأولويات، رتب إيه اللي ممكن يتعمل دلوقتي وإيه اللي ممكن يتأجل. فالأولويات مهمة جدا، ونظرك إلى الله عز وجل هو الذي سيحاسبك. الله هو الذي يقبل العمل أو يرد العمل. يا عمر إن لله حقا في الليل لا يقبله في النهار، وحقا في النهار لا يقبله في الليل، وإنها لا تقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة. طيب النصيحة الثانية، يا عمر إنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق وثقله عليهم، وحق لميزان لا يوضع فيه غير الحق أن يكون ثقيلا. يا عمر إنما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل وحق لميزان لا يوضع فيه غير الباطل أن يكون خفيفا. طبعا دي نصيحة برضو لخليفة المسلمين. الحق أهم أدوار الحاكم العدل، الحق، أن يأتي بالحق للمحقوقين لأصحاب الحقوق، قد يكونوا ضعفاء، قد يكونوا أقلية، قد يكونوا محتاجين، من الذي ينصرهم ويقف إلى جوارهم؟ الخليفة حاكم المسلمين. فبينبهوا قضية الحق خلي بالك، وبرضه بيربط مع الله عز وجل. أنا بقول لك اعمل الحق، وبقول لك إن هذا سيكون له مردود على ميزانك يوم القيامة أمام الله عز وجل. لازم تكون أنت في كل قرار بتاخده، قرار ولاية، إعطاء عطايا، إعطاء هدايا، ترسيخ أمور، نزع قيادة من حد، وضع إعطاء قيادة لآخر، كل ده حطه في ميزان حسناتك أو سيئاتك، أنت اللي بتختار. إن وضعت الحق ثقل ميزانك، وإن وضعت الباطل خف ميزانك. نصيحة. ثم يقول له يا عمر، النصيحة الثالثة، إنما نزلت آية الرخاء مع آية الشدة، وآية الشدة مع آية الرخاء، ليكون المؤمن راغبا راهبا، فلا ترغب رغبة فتتمنى على الله فيها ما ليس لك، ولا ترهب رهبة تلقي فيها يديك. توازن. يبقى النصيحة الثالثة التوازن، لا تكون راغب رغبة شديدة في رحمة الله عز وجل فيشجعك ذلك على المعصية، ولا تكون قانت من أن ربنا سبحانه وتعالى مش يغفر لك فيدفعك هذا إلى اليأس وإلى عدم الحركة. توازن آية الشدة مع آية الرخاء. ثم النصيحة الرابعة قبل الأخيرة، قال يا عمر إنما ذكر الله أهل النار بأسوأ أعمالهم ردا عليهم ما كان من خير. يعني إيه الكلام ده؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر صفة أهل النار ذكر صفات سيئة كثيرة، وما قالش حاجة جميلة، مع إن هم كانوا بيعملوا حاجات جميلة في حياتهم. يعني ممكن تلاقي واحد كافر وبينفق على المساكين أو بيعمل مشاريع أو كذا كذا، هو لم يذكر ذلك الله عز وجل لأنه رد هذه الأعمال أنها لم تكن خالصة له سبحانه وتعالى. فلما تشوف أعمال وصفة أهل النار بهذا السوء في القرآن ما تقولش أنا مش منهم، لا أنت عشان أنا بعمل كذا وكذا من أعمال الخير، لا، هم كانوا بيعملوا برضو خير بس ربنا سبحانه وتعالى ردوا عليهم فذكر السيء منهم. وبرضو نفس القصة على أهل الجنة، وإنما ذكر أهل الجنة بأحسن أعمالهم لأنه تجاوز لهم عما كان من سيء. فبرضو أهل الجنة كانوا بيعملوا سيئات برضو، ما كانش كل أعمالهم كده، كانوا قليلا من الليل ما يجعون بالأسحار من يستغفرون، مش بس كده بيعملوا برضو سيئات بس كانوا بيتوبوا عنها، فربنا ما ذكرش السيئات بتاعتهم لأن هو غفرها لهم. فلا تكون يائس ولا تكون راغب نفس التطبيق اللي فات، لكنه بيقول له ما تغترش بعملك، ما تغترش بعملك، لأن أهل الجنة بيعملوا كده كان لهم سيئات، وأهل النار ما كانوش بيعملوا كله سيئات، كان عندهم برضو حسنات لكنها لم تكن خالصة فما حاها الله عز وجل. ثم كان آخر وصيته، فإن حفظت وصيتي فلا يكونن غائب أحب إليك من الحاضر من الموت ولست بمعجزه. يعني بيقول له خلي دايما الموت في ذهنك، خليفة مش خليفة، كبير صغير، صحيح سقيم، كله في الآخر هيموت. فبيحذروا من قضية الموت دايما تكون حاضرة في ذهنك. كانت هذه وصية أبي بكر الصديق لعمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يموت، ومات رضي الله عنه بين المغرب والعشاء، ودفن رضي الله عنه وارضاه في الليل من يوم وفاته، واستخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. من هو عمر بن الخطاب؟ نريد أن نتعرف عليه. من هو هذا الخليفة الذي اختاره الصديق رضي الله عنه وارضاه؟ وما رد فعل المسلمين على اختيار عمر؟ وماذا فعل المسلمون في العراق؟ وماذا فعل المسلمون في الشام؟ هذا ما نعرفه إن شاء الله في الحلقة القادمة والحلقات التي بعدها. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.